من المؤمنين رجال. الله الله أكبر ونعم الرجال الله عنهم وارضاه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا رسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم تسليما من المؤمنين رجال الله عنهم وارضاهم من سيدنا المؤمنين رجال. الله أكبر. من يعلم رجال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم يا سيدي. من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم ما قضى نحبه ومنهم ينتظر. يا سيد يا سيد عبد الجمال رضي الله عنه سيد عبد الجمال رضي الله عنه الله عليه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبدينا الصادقين بصدقهم. ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم كان عفوا رحيما. الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. جميل يا عم الشيخ. ايوه استاذ. نعم. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي الله صل عليه. عاوزين ونعم الندى يا أيها النبي النور مزيد لما جاء سيرة حضرة النبي وانت مكانك دوارك. نعم يا سيدي. يا أيها النبي الله صل عليه. الله يفتح عليك. ايوه يا استاذ تم تنادي بالنبي مش تم تنادي بحد من الاخر. نعم يا سيدي نعم. النبي عليه الصلاه والسلام بتعلم معلش ايوه دعا يا رجل. نعم. يا أيها النبي الله صل عليه. يا أيها النبي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Mm-hmm.